يا قلب الشجي اعشق السيد، احذر تعشق العبيد، غرد في هوى هوى رضا الغيد، من شافوك كتب سعيد، واقرع في الدجى على باب الجيد، واطلب كل ما تريد، تمسي في رضا وراحة العيد، شرابا من صفا رديد. يا قلب احترم وشمر واظهار، وادخل سوريا التمع بالجوهر، فيه الحور لابسات العبقار، حور الغيد خاثرات الجعيد، موقوفات للشهيد، وثمار وخام طيوجنا بالليد، صنع الواحد الفريد، فيها حور باهية بالخيام، ممزوجات بالختام، ورياح وروح تحت الغمام، لا شمس ولا ظلام، لا فيها تخاف نقل الكلام، لا لغو ولا خصام، والمولى لهم يرد السلام، وسقوا صاف المدام. يهنا من نظر كواعب رضوان، حور عندهم فواكه والوان، والسلوى ومن رضيض رمان، وانهار عسل وخمر عديد، طعمه ذوق في الوريد، راعي الصوت قلبي يمسي عميد، لله ردد القصيد. يا قلب الغروم حاذر بالجود، بس كم من رقود، شمر قبل يطرحوك للدود، تمسي غايب اللحود، وهوال تجيك ترضاعك السود، تلزم بزم حدود، ونكير يجيك عرق معقود، يضرب حد بالعمود، ثم انشق صايح نافخ في الصور، صار الخلق كالجراد المنشور، وانت بينهم عقلك مصقور، صار الخالق للفرد الوحيد، حق الوعد والوعيد، أمر للشقي بنار الوقود، والجنة للسعيد.